الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الأخير في كتاب الزكاة من العمدة في الفقه، وبه نختتم هذه الدروس في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، لأنه غدا ليس هناك درس بالنسبة لشرح العمدة، لأن سننتهي اليوم إن شاء الله. وكنا قد بدأنا في درس الأمس بأهل الزكاة، وقلنا إن أهل الزكاة تولى الله عز وجل قسمتهم بنفسه، تولى الله تعالى تحديد أهل الزكاة بنفسه، وقسم الزكاة ولم يوكل ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وذلك لعظيم شأن هذه المسألة. فقال سبحانه: إنما الصدقات، يعني الزكوات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وتكلمنا عن الستة الأصناف الأولى من هؤلاء الأصناف الثمانية، تكلمنا عنهم بالتفصيل في درس الأمس، ووصلنا إلى الصنف السابع. الصنف السابع، نقرأ أولا كلام المؤلف ثم بعد ذلك نشرحه. نعم، من الصنف السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة، لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ويدفع إلى الفقير المسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب الغارم والغارم وما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم، إذن وصلنا إلى الصنف السابع، وهو قال: في سبيل الله. ومعنى في سبيل الله، قال المؤلف: وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. ومعنى لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب مستمرة، وإنما هم متطوعون، فهؤلاء يجوز أن تدفع لهم الزكاة، ويجوز أن تشترى آلات الجهاد في سبيل الله أيضا من الزكاة. فمعنى إذن في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، هو خاص إذن بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى. ولكن هل الجهاد في سبيل الله منحصر في جهاد السلاح، أو أنه يشمل جهاد الدعوة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن الجهاد في سبيل الله في هذه الآية مخصوص بجهاد السلاح، وقالوا إن كلمة في سبيل الله عند الأطلاق إنما تنصرف للجهاد في سبيل الله بالسلاح. والقول الثاني في المسألة أن الجهاد في سبيل الله لا ينحصر في الجهاد بالسلاح، وإنما يشمل جهاد الدعوة، فإن الغرض من جهاد السلاح هو نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لو أن الكفار لم يعترضوا سبيل الدعوة لم يحل قتالهم، فقتال الكفار ليس لذاته، ليس مطلوبا لذاته، وإنما لأجل إزالة ما يعيق نشر الدعوة إلى الله تعالى. والجهاد في سبيله قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب، فجهاد الطلب إنما هو لإزالة العوائق عن الدعوة إلى الله سبحانه. فتبين بهذا أن نشر الدعوة إلى الله هو الأصل وهو الغرض من مشروعية الجهاد في سبيل الله. وقد كان هذا الجهاد، جهاد الدعوة، هو الجهاد الموجود في الفترة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى إخلاص الدين لله، ولم يكن يستخدم السلاح أو القوة، بل كان أصحابه يستأذنون منه في كسر أصنام قريش وهي تعلق على الكعبة، فيأبى عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنزل الله تعالى في هذا: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا، فسماه الله جهادا كبيرا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح للمسلمين دولة وقوة، شرع الجهاد بالسلاح. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، وهو أن الجهاد في سبيل الله في هذه الآية لا ينحصر في جهاد السلاح، وإنما يشمل جهاد الدعوة. وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي هذا القول. ثم إن في هذا القول إعزاز للدعوة إلى الله سبحانه، وإذا كان غير المسلمين يبذلون الأموال الطائلة في سبيل نشر باطلهم، فالمسلمون ينبغي لهم أن يبذلوا الأموال في سبيل الدعوة إلى الله ونشر دين الله سبحانه. وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لما تمحض في الدعوة إلى الله، ومن ذلك كفالة الدعاة مثلا، فيجوز أن تدفع من الزكاة. ومن ذلك مثلا إذا كان مركز الدعوة يحتاج إلى بعض الأمور الأساسية كإيجار المحل مثلا، وكل ما من شأنه متمحض في جانب الدعوة إلى الله يجوز دفع الزكاة فيه. وكثير من مراكز الدعوة إلى الله تعالى خاصة في الدول غير الإسلامية تقوم على الزكاة، تعتمد اعتمادا رئيسا على الزكاة، بناء على فتاوى كثير من أهل العلم بجواز دفع الزكاة لهم. وعلى هذا فيدخل في مصرف في سبيل الله دفع الزكاة في الدعوة إلى الله. ولكن أنبه هنا إلى أننا وإن أجزنا ذلك إلا أنه ينبغي أن يحصر فيما تمحض في الدعوة إلى الله، أما الأمور الكمالية أو الهامشية فلا تدفع فيها الزكاة، فلا تدفع مثلا في جوائز للمتسابقين، ولا تدفع في رحلات، وإنما تدفع في الأشياء الأساسية مثل إيجار مركز الدعوة، دفع إيجار مركز الدعوة مثلا، مثل كفالة الدعاء ونحو ذلك من الأمور الأساسية المتمحضة في جانب الدعوة إلى الله. هل تدخل في ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ نعود للآية السابقة، الله تعالى يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. به الضمير يرجع على ماذا؟ على القرآن، فسمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا ووصفه بالكبير، فهو جهاد كبير، فهو ما أعظم ما يكون من جهاد الدعوة. وعلى ذلك فلا بأس بدفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولكن أيضا نقيد ذلك بما قيدناه في الدعوة، نقول بما تمحض في جانب حلقات تحفيظ القرآن الكريم كرواتب المعلمين مثلا وكإيجار المقر ونحو ذلك، لكن ينبغي ألا تدفع في بعض الأمور غير الأساسية كجوائز الطلاب أو الرحلات أو نحو ذلك. هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة. المصرف الثامن، قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار. السبيل معناها الطريق، فابن السبيل يعني ابن الطريق الذي انقطع به الطريق حتى وإن كان غنيا في بلده. مثال ذلك رجل أتى هنا إلى مكة معتمرا، ثم إن نقوده سرقت أو ضاعت، أصبح ما معه شيء، فهذا يعتبر ابن سبيل، فلا بأس بأن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده إن لم يستطع تحويل مبلغ من بلده إلى مكة. أما إن استطاع فلا تحل له الزكاة، لكن لو افترض أنه لا يستطيع وأن أمواله أتى بها هنا إلى مكة ثم سرقت أو ضاعت، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهذا هو ابن السبيل. قال فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم. لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه المصارف الثمانية، لا، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، ولا يجوز دفع الزكاة لصلاح الطرقات أو غير ذلك أو بناء المدارس أو نحو هذا، إنما دفع الزكاة خاص بهذه المصارف الثمانية. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني يجوز دفع الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية كالفقراء أو كالغارمين أو لابن السبيل ونحو ذلك. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وهذا قد جاء عند الترمذي وأحمد وفي سنده مقال أيضا، لكن يغني عنه الحديث الذي بعده وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهذا في صحيح مسلم. وقول بعض الفقهاء إنه لا بد من استيعاب المصارف الثمانية هذا قول ضعيف، الصواب أنه لا بأس أن تتبع الزكاة لأي مصرف من هذه المصارف الثمانية حتى لو انحصرت في مصرف واحد. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، يعني عندما ندفع للفقير ما مقدار ما يدفع للفقير؟ يدفع للفقير والمسكين ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقته لمدة سنة، لمدة سنة، لأنه بعد في السنة الأخرى ستأتي زكاة أخرى، وهذا عند جمهور الفقهاء أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وعند الشافعية أنه يعطى ما يكفيه على الدوام، ولكن هذا قول مرجوح ولا ينضبط أيضا، لا ينضبط، ولأن الفقير قد يغتني وتتغير أحواله، فالصواب ما عليه الجمهور وهو أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة، لأن الزكاة تتكرر سنويا، وبعد السنة ينظر في حاله، فإن كان لا زال فقيرا أعطي زكاة أخرى وهكذا، وإن اغتنى لم تحل له الزكاة. وعلى هذا فهل يجوز بناء أو شراء مسكن للفقير من أموال الزكاة؟ هذا راجع لهذه المسألة، فعلى القول بأن الفقير يعطى ما يكفيه على الدوام يقولون يجوز، وعلى قول الجمهور أن الفقير لا يعطى إلا ما يكفيه مدة سنة فقط، فلا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة لبناء أو شراء بيت، لأن حاجة السكنى تندفع بماذا؟ بالاستئجار، يستأجر له، يقال استأجر لك بيتا يليق بمثلك وندفع الإيجار من الزكاة. وأما التملك فهو أمر كمالي، تملك أمر كمالي، فليس بالضرورة أنه يملك بيتا، وإنما يكفي أن يستأجر. فإذا يعطى من الزكاة ما يستأجر به بيتا مناسبا لحاله. وأما شراء أو بناء بيت الفقير والمسكين فهذا عند الجمهور أنه لا يصح ولا يجزئ. ثم إن شراء أو بناء بيت يكلف أموالا طائلة تكفي عددا كثيرا من الفقراء والمساكين، وعلى هذا فالفقير عندما يحتاج بالسكنة يستأجر له من أموال الزكاة ولا يشترى أو يبنى له من أموال الزكاة. إذن مسألة شراء أو بناء بيت الفقير والمسكين متفرعة عن مسألة مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين، هل يعطى ما يكفيه على الدوام أو يعطى ما يكفيه لمدة سنة. ونحن رجحنا أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة، وينبني على هذا أنه لا يجوز أن يبنى أو يشترى للفقير من أموال الزكاة. قال: وإلى العامل على الزكاة قدر عمالته. نحن ذكرنا أن العاملين على الزكاة يعطون من الزكاة، لكن قال على مقدار عمالته، يعني بمقدار أتعابه، بمقدار أتعابه، فلا يعطى مبلغا كبيرا زائدا عن مقدار أتعابه، إنما تقدر أتعابه. هذا إذا لم يصرف له راتب من بيت المال، فإن صرف له مرتب من بيت المال فليس له الأخذ من الزكاة. فعندنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية الدولة تبعث سعاة لجباية الزكاة من أرباب الأموال، لكنها تصرف لهم مرتبات وانتدابات، فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة إلا إذا قصرت مثلا انتدابات في حقهم، فيجوز أن يأخذوا من الزكاة بقدر ما يغطي أتعابهم. قال: وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يعني مؤلف قلوبهم من أصناف الزكاة، تكلمنا عن هذا الصنف بالأمس، كم مقدار ما يعطى؟ يعطى ما يحصل به تأليف قلبه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فبعض الناس يمكن تأليف قلبه بالقليل من المال، وبعضهم لا بد أن يكون المال كثيرا ولا يكفي في تأليفه المال القليل. قال: وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. فالمكاتب بقدر ما يسدد به دين كتابه، والغارم يعني المدين بقدر ما يسدد به الدين الذي في ذمته. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، ما يحتاج إليه لغزوه، هذا إذا كان بالسلاح يعطى ما يحتاج إليه، وهكذا أيضا على القول الراجح في جهاد الدعوة يعطى ما يكفي لنشر الدعوة إلى الله تعالى. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وهذا أشرنا له وقلنا إن ابن السبيل وهو الذي قد انقطع به الطريق إما لضياع نفقة أو سرقتها أو نفادها يعطى ما يوصله إلى بلده. قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني خمسة من هؤلاء الأصناف الثمانية لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة إلا بشرط أن يكونوا محتاجين. من هم هؤلاء الخمسة؟ قال: وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. هؤلاء لا بد أن يكونوا محتاجين، لا بد أن يجتمع مع أوصافهم وصف الحاجة، وإلا لما حل لهم الأخذ من الزكاة. وأربعة يجوز إليهم الدفع، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، يعني لا ينظر لحاجتهم، وإنما يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. من هم؟ قال: العامل والمؤلف والغازي والغارم الإصلاح ذات البين. فالعامل يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأن إعطاه من الزكاة لأجل أتعابه. والمؤلف أيضا يعطى وإن كان غنيا، لأن إعطاءه من الزكاة ليس لأجل حاجته، وإنما لأجل تأليف قلبه. والغازي أيضا يعطى من الزكاة، لأنه إنما يعمل لمصلحة المسلمين. والغارم الإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأنه أيضا يعمل للإصلاح بين المسلمين. فهؤلاء الأربعة يعطون وإن كانوا أغنياء. ولاحظ أن المؤلف قسم الغارم إلى قسمين: غارم لنفسه، هذا لا بد أن يكون محتاجا، وغارم لإصلاح ذات البين لا يشترط أن يكون محتاجا. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام هذا الباب، ونضع عليه السؤال الآتي: طيب جائزة موجودة؟ نعم. خلي جائزة. طيب السؤال موجودة جائزة. طيب ذكرنا من ضمن المسائل مسألة شراء أو بناء بيت للفقير والمسكين. طيب انتظروا حتى أقول السؤال. السؤال: ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي؟ ما هي المسألة التي تتفرع منها هذه المسألة في النظر الفقهي؟ لا أنت سبق، أنت سبق أخذ جائزة. اللي أخذ جائزة لا يرفع يده، ترى نعرفهم، اللي أخذ جوائز نعرفهم. نعم طيب تفضل تفضل. نحن قلنا بناء أو شراء بيت الفقير والمسكين، ما هي المسألة المتفرعة عن هذه المسألة؟ لا لا لا تفضل. أحسنت. مقدار ما يعطاه الفقير، هل يعطى لمدة سنة أو يعطى على الدوام؟ تفضل. فإذا قلنا أنه لا، تفضل تفضل خذ جائزة. إذا قلنا أنه يعطى ما يكفي مدة سنة، نقول أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة للشراء أو بناء بيت. وإذا قلنا أنه يعطى، سبق أن أخذت ولا لا أخذت؟ لا إذا كنت أخذت ما معلش تهدي لغيرك. طيب جارة. نعم نعم. طيب نعم نعم. طيب نحن ذكرنا هذه المسألة وقلنا إن الفقير أو المسكين هل يجوز أن يشترى له من أموال الزكاة بيت أو يبنى له بها بيت؟ قلنا هذه تتفرع عن مسألة، سمعتم أنتم الإجابة قبل قليل، ما يحتاج. فالإجابة أنها تتفرع عن مسألة مقدار ما يعطى الفقير، هل يعطى ما يكفي لمدة سنة؟ فإذا قلنا أنه يعطى ما يكفي لمدة سنة فقط، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يشترى أو يبنى له بيت من أموال الزكاة، وإنما يستأجر له. وإذا قلنا أنه يعطى ما يكفي على الدوام، فيجوز أن يبنى أو يشترى له بيت. ورجحنا قول الجمهور وهو أنه يعطى ما يكفي لمدة سنة، وعلى ذلك فلا يشترى له من أموال الزكاة بيت ولا يبنى له، لأنه يمكن سد حاجته عن طريق الاستئجار. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. لما بين أهل الزكاة ومن تدفع لهم الزكاة، انتقل لبيان من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قال: لا تحل لغني، الغني لا يجوز له الأخذ من الزكاة، لا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ولقوله: فالغني إذن لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. وهذا الحكم ينبغي أن يشاع لدى الناس، لأن الأغنياء أصبحوا خاصة في وقتنا الحاضر يزاحمون الفقراء ويأخذون زكواتهم ولا يتورعون عن ذلك، وإلا لو أن الأغنياء تورعوا عن الأخذ من الزكاة لربما سدت الزكاة حاجات أكثر الفقراء، لكن يأتي هؤلاء الأغنياء ويزاحمون الفقراء في حقهم الذي فرضه الله تعالى لهم، وهذا لا يحل لهم. قال: ولا لقوي مكتسب. كذلك القوي المكتسب لا تحل له الزكاة، الحديث السابق: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولكن نلاحظ في وقتنا الحاضر أن الغني المكتسب اختلف عن الوضع فيما سبق. فيما سبق الغني القوي المكتسب يذهب لأي مكان ويعمل، أما الآن فقد أصبح القوي المكتسب مقيدا بقيود وأنظمة وشروط، فأحيانا يوجد القوي المكتسب لكن لا يجد العمل، لا يجد العمل بسبب الأنظمة المقيدة للعمل في كثير من بلدان العالم الإسلامي. فإذا كان لا يجد ما لا يجد العمل، بحث عن عمل ولم يجد، فهذا تحل له الزكاة وإن كان قويا مكتسبا، لكن لا بد أن يبحث عن العمل، لا بد أن يبحث عن العمل. وينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا يسأل الناس شيئا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد بايع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يقع ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه، وإنما ينزل من بعيره ويأخذ صوته. فينبغي أن يربي المسلم هذه المعاني في نفسه ويحرص على ألا يسأل الناس شيئا. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا يعني المنفقة خير من اليد السفلى يعني الآخرة. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم وعظه بهذه الكلمات، فوقعت موقعها في نفس حكيم. قال حكيم: والله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني ما أطلب ولا أسأل بعدك أحدا أبدا. فكان أبو بكر يعطي حكيما العطاء من بيت المال فيأبى، فيأتي عمر بعده ويعطيه العطاء فيأبى، فيقول عمر: أشهدكم أني أعطي حكيما حقه فيأبى. لاحظ كيف تأثر بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للمسلم أن يتعفف عن سؤال الناس، لأن سؤال الناس فيه نوع من الإذلال للنفس، واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى الآخذة، إلا عند الضرورة، إلا عندما يضطر الإنسان ولا يجد سبيلا لسد حاجته إلا بالسؤال فلا بأس. أما أنه يسأل وهو يستطيع أن يسد حاجته بغير السؤال فنقول ليس له ذلك، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، يعني آل البيت لا تحل لهم الزكاة، ولكن المقصود بآل البيت بنو هاشم، وهاشم هو الجد الأول أو الثاني أو الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم الجد، طيب ننظر نسب النبي عليه الصلاة والسلام: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، إذن الجد الثاني، الجد الثاني والأب الثالث، الجد الثاني والأب الثالث، محمد بن عبد الله عبد المطلب هو جده الأول، هاشم جده الثاني، وإن شئت قلت الأب الثالث، أبوه الأول عبد الله والأب الثاني عبد المطلب والأب الثالث هاشم. فبنو هاشم لا يحل لهم الأخذ من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد، يعني إكراما لهم، إكراما لآل البيت، ولكنهم منحصرون في بني هاشم فقط. وأما بنو المطلب، ونوضح هنا يعني هؤلاء القرابة: عبد مناف له 4 أبناء، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فاتفق العلماء على أن آل نوفل وآل عبد شمس ليسوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، لكن واتفقوا أيضا على أن بني هاشم هم الذين لا تحل لهم الزكاة. واختلفوا في بني المطلب، هل بني المطلب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة أم لا؟ وقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أخرجه البخاري في صحيحه. وبنو المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا مع بني هاشم في شعب أبي طالب، فناصرهم مناصرة عظيمة، ولهذا أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس: إنما واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أدخلهم في الخمس. فهل كذلك يدخلون أيضا في المنع من الزكاة؟ المؤلف يرى أنهم لا يدخلون، ولهذا قصر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم. ومن أهل العلم من قال إن بني المطلب يدخلون، وهو رواية عند الحنابلة ونص عليها صاحب زاد المستقنع. والأقرب والله أعلم هو ما رجحه المؤلف من أن بني المطلب لا يدخلون في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة، وإنما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الزكاة هم بنو هاشم فقط، بنو هاشم فقط، ولا يدخل معهم بنو المطلب. هذا هو القول المرجع عند كثير من المحققين من أهل العلم. طيب، إذا كان في بني هاشم فقراء نقول لا يحل لكم أن تأخذوا من الزكاة، لكن هل يجوز لهم أن يأخذوا من صدقة التطوع؟ نعم يجوز، لأن النصوص إنما وردت بالزكاة فقط، منعهم من الزكاة. وينبغي أن تسد حاجتهم من الموارد الأخرى، مصارف الفي أو الغنائم أو من بيت المال. فإذا لم تسد حاجتهم من تلك المصارف، فقال بعض أهل العلم إنهم يحل لهم الأخذ من الزكاة، لأننا لو لم نقل بذلك لكنا عاقبناهم، وهم الغرض من عدم إعطائهم الزكاة إكرامهم بذلك. وهذا قول قوي اختاره ابن العباس ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، أنهم يعني إذا لم تسد حاجتهم من الموارد الأخرى فيجوز لهم الأخذ من الزكاة في هذه الحال. هذا فيما يتعلق ببني هاشم. قال: ومواليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. فمواليهم يعني الأرقاء الذين اعتقهم بنو هاشم أيضا لا يأخذون من الزكاة. قال: ولا يجوز دفعها إلى الولدين. طيب، نتوقف قليلا نسأل سؤالا. نحن ذكرنا 8 أصناف الذين تحل لهم الزكاة، متى يجوز دفع الزكاة للكافر؟ متى نريد يا أخوان اشترط شرطا ألا يكون قد أخذ جائزة؟ نعم، مؤلف قلوب. أحسن، تفضل، بارك الله فيك. يجوز دفع الزكاة للكافر في حالة واحدة، وهو أن يكون من المؤلف قلوبه، وما عدا ذلك لا يجوز. تفضل. أخذت قبل هذا؟ نرجو الذين أخذوا لكن أخذت في درس آخر. تسمحون في درس آخر؟ تسمحون في درس آخر ولا لا؟ خلاص طيب تفضل تفضل خلاص ما دام قام خلاص. طيب إذن الحالة الواحدة التي يجوز فيها بارك الله فيك الحالة الواحدة التي يجوز دفع الزكاة فيها إلى الكافر هي أن يكون من مؤلف قلوبهم، وما عدا ذلك فلا بد أن يكون مسلما. طيب صدقة التطوع هل يجوز أن يعطى الكافر صدقة تطوع؟ هذا السؤال بدون جائزة، بدون جائزة. نعم نعم يجوز، يجوز بشرط أن يكون الكافر مسالما لا يكون محاربا، لقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولقوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية سبب نزولها أن هناك من أسلم وكان لهم قرابات من الكفار فتحرجوا أن يتصدقوا عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وقد نقل الإجماع على ذلك. فالكافر ما دام مسالما يجوز أن يعطى من صدقة التطوع، ولا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من المؤلفة قلوبهم. نعود إلى عبارة المؤلف، قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل، يعني لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي النسب وهما الوالدان والولدان، وذلك لأن عمودي النسب تجب النفقة عليهم عند حاجتهم، فأبوك أو أمك عندما يحتاج يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك وليس من الزكاة، فلا تعطيه من الزكاة إنما أعطيه من حر مالك. وهكذا أولادك عندما يحتاجون يجب عليهم أن تنفق، يجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك وليس من الزكاة. فعمود النسب لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، إنما عند حاجتهم يعطون من حر المال. واستثنى كثير من الفقهاء حالة واحدة يجوز أن يعطى فيها عمود النسب الوالدان والولدان من الزكاة، وهي في حال تسديد الدين. إذا كان على أحد الوالدين أو الأولاد دين حال وهو عاجز عن سداده فيجوز أن يعطيه والده أو ولده من الزكاة، لأن الوالد أو الولد لا يجب عليه أن يسدد دين والده أو ولده، إنما يجب أن ينفق عليه عند الحاجة، أما سداد الدين لا يلزمه. فإذا كان لا يلزمه يجوز إذن أن يسدد عنه ديونه. مثال ذلك رجل لحقت والده ديون كثيرة حالة وهو عاجز عن سدادها وعنده زكاة، فيجوز أن يسدد هذه الديون أو بعضها من أموال زكاته. وهكذا لو كانت المسألة بالعكس، لو كان الولد هو الذي لحقته الديون فيجوز للأب أن يسدد دين ولده من أموال الزكاة، وأما ما عدا الدين فلا يجوز أن يعطى الوالدان والولدان من أموال الزكاة، وإنما يعطيان من حر المال. قال ولا إلى الزوجين، يعني لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته ولا الزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها. أما دفع الزوج زكاته لزوجته فهذا لا يجوز، وذلك لأنه تجب عليه نفقتها، فإذا أعطاها زكاته فكأنه صرف الزكاة لنفسه لأنه يدرأ بذلك النفقة عن نفسه. إذن لا يجوز أن يعطي الزوج زكاته لزوجته، وإنما ينفق عليها من حر ماله. وأما العكس وهو أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها، الزوجة هي التي تدفع الزكاة للزوج، فهذه محل خلاف بين العلماء. ومعلوم أن الزوجة غير مطالبة بالنفقة، إنما الذي يطالب بالنفقة هو الزوج. فظاهر كلام المؤلف أنه أيضا لا يجوز ولا يجزئ، لأن المؤلف عمم قال ولا إلى الزوجين، وذلك خشية أن الزوجة تعطي الزكاة زوجها وزوجها يرجع وينفق عليها من الزكاة من زكاتها. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من الزكاة، وذلك لعدم الدليل الدال على المنع، ولأنه جاء في الصحيحين عن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها أنها كان عندها زكاة، فقال ابن مسعود أنا أحق من أعطيتي وأولادي، فقالت أذهب أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فقال صدق، إن زوجك وأولادك أحق من أعطيتي. لكن قيل إن هذا في صدقة التطوع، ولكن أيضا يشمل ذلك الزكاة الواجبة. وهذا هو القول الراجح أن الزوجة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها، لأن الزوجة غير مطالبة أصلا بالنفقة على الزوج. وأما يعني ما علل به المانعون من أن الزوج يمكن ينتفع بهذا في النفقة فلا يضر، لا يضر ذلك، لأن الزكاة إذا دفعت للزوج فقد امتلكها وهو حر في تصرفه فيها، يأكلها، ينفق منها، يتصدق بها، يقرضها، فلا نقيده، لا نقيده في التصرف. وعلى هذا نقول إن الزوج ليس له أن يدفع الزكاة لزوجته الفقيرة، ولكن يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها الفقير في أرجح قولي الفقهاء. قال ولا من تلزمه مؤونته، يعني من تلزمه نفقته ليس له أن يعطيه من الزكاة. مثال ذلك الأخ أحيانا يجب عليك أن تنفق عليه وأحيانا لا يجب. متى يجب عليك أن تنفق عليه؟ إذا كنت ترثه لو مات، لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كنت ترثه لو مات فيجب أن تنفق عليه إذا احتاج، أما إذا كنت لا ترثه لو مات فيجوز أن تعطيه زكاة مالك إذا احتاج. نوضح هذا بأمثلة. رجل له أخ فقير، لكن هذا الأخ له أبناء ذكور، هذا الأخ الفقير له أبناء ذكور، فهل يرثه أخوه لو مات؟ لا يرثه، لأنه محجوب لأبناء الذكور، فليس له أن يعطيه من زكاة. نعم، فمثل هذا الرجل لا يرثه لو مات. طيب، إذا كان لا يرثه لو مات معنى ذلك أنه لا تلزمه نفقته، وإذا كان لا تلزمه نفقته يجوز أن يعطيه من الزكاة ما دام محتاجا. طيب، مثال آخر، رجل له أخ فقير، وهذا الأخ الفقير ليس له ذرية، وأيضا الأب والأم غير موجودين، يعني أبوه متوفى، أهم شيء الأب متوفى، فهل يرث أخاه لو مات؟ نعم، يرث أخاه لو مات، ومعنى ذلك أنه إذا احتاج أخوه يجب أن ينفق عليه من حر ماله، وعلى ذلك لا يجوز أن يعطيه من الزكاة. فخذ هذه القاعدة المفيدة في زكاة الأقارب، متى يجوز إعطاء الزكاة للقريب ومتى لا يجوز؟ نقول يجوز إذا كان هذا القريب ترثه لو مات، إذا كان ترثه لو مات لم يجوز، لأنه يجب عليك أن تنفق من حر مالك. أما إذا كان لو مات ما ورثته فهنا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. قال وإلى الرقيق، يعني لا يجوز أن تعطى يدفع السيد زكاته لرقيقه، لأن الرقيق وما ملك ملك لسيده، فكأنه دفع الزكاة لنفسه. طيب، لو كان عند إنسان عمال مسلمون يعملون فهل يجوز أن يعطيهم من زكاته؟ نعم، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا مستحقين للزكاة فيجوز، لكن نشترط شرطين. يجوز إعطاؤهم ما داموا مستحقين للزكاة، أو نقول يجوز إعطاء العمال من الزكاة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا أحد الأصناف الثمانية، إما فقراء أو مساكين أو غارمين. الشرط الثاني ألا يربط بين الزكاة وبين أجرة العمل، فلا يجعل الزكاة مقابل العمل، وإنما تكون قدرا زائدا عن العمل. الشرط الثالث ألا يلحق الزكاة بالمنة والأذى، فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة لا بأس. ألا يلحق الزكاة بالمنة والأذى، وهذا وإن كان شرطا في جميع أنواع البذل والإنفاق، إلا أننا نذكره هنا لأنه يغلب على كثير ممن عندهم عمال أنهم إذا أعطوه من الزكاة ثم رأوا تقصيرهم في العمل بدأوا يمتنون عليهم بالزكاة. والمنة تبطل الأجر، تبطل أجر الزكاة، وتبطل أجر الصدقة، وتبطل أجر المعروف، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما معنى المنة؟ نعم نعم نعم، يعدد فضائله، يعدد فضائله ومعروفة عليه، ألم أفعل معك كذا، أعطيتك كذا، يبدأ يذكره بفضائله ومعروفه عليه، فهذه المنة تبطل الأجر تماما، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان. ما معنى صفوان؟ حجر الأملس عليه تراب، يعني حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، يعني نزل عليه مطر غزير، الوابل مطر غزير، فتركه صلدا، يعني أملس لا شيء عليه. أرأيت حجرا أملس عليه تراب ثم نزل مطر غزير، هل سيبقى شيء من هذا التراب الذي على الحجر؟ ما يبقى من الشيء، يذهبه هذا المطر الغزير. هكذا أيضا المنة إذا لحقت الصدقة أو الزكاة أو المعروف تبطلها تماما، تذهب بالأجر. والإنسان الذي سوف يعطي هذا الفقير مالا ويجرح كرامته بالمنة والأذى لا حاجة لهذه الصدقة، لا حاجة لها. ولهذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا تعطيه. إذا كنت ستجرح كرامته بالمن والأذى لا تعطيه، وإنما قل قولا معروفا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالشريعة الإسلامية عندما حثت على الإحسان للفقراء والمساكين حفظت كرامتهم، فلا بد ممن يعطي سواء الزكاة أو الصدقة أو حتى يبذل المعروف، لا بد من حفظ كرامة هذا المحتاج، لا بد من أن تحفظ كرامته، وإلا إذا جرحت كرامته بالمن والأذى بطل أجرك وثوابك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، يعني كثرة كثير المن، كلما دفع شيء بدأ يمتن به على الآخرين، فهذا يبطل أجره وثوابه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فهو يجرح كرامة هذا الفقير فيحقد عليه، وأيضا يبطل أجره وثوابه عند الله عز وجل. ولهذا إذا فعلت معروفا من صدقة أو زكاة أو أي معروف فينبغي لك أن تنساه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على ماذا؟ هلكته في الحق. لاحظ التعبير النبوي هلكته، ما قال على إنفاقه، كأن أهلكه، كأن قطع صلته بهذه الصدقة، قطع صلته بها ما عاد الصلة بها لا من قريب ولا من بعيد، كأنه مال هلك. ولهذا يقول بعض أهل العلم: إذا تصدقت على فقير ثم رأيت أن سلامك عليه يؤذيه فلا تسلم عليه حفظا لكرامته. بل حتى قال أهل العلم: إذا تصدقت على فقير فلا تقول له، لا تقل له ادع لي، يعني لا تطلب منه الدعاء، لا تطلب منه الدعاء. لماذا؟ لأنك أيضا لا تريد الجزاء ولا الشكر إلا من الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا بعثت خادمها بالصدقة تقول: انظر إلى ما يقولون فادعوا لهم بمثله، انظر إلى ما يقولون لنا فادعوا لهم بمثله، فإذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك. فانظروا إلى هذه المعاني العظيمة والقيم العالية، وكيف أن الشريعة الإسلامية تحفظ كرامة هؤلاء الفقراء والمحتاجين. لأن بعض الناس قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بالحاجة، وقد يبتلى بالمسكنة، فينبغي لأخيه المسلم أن يساعده، وإذا ساعده يساعده مساعدة يحفظ معها كرامته، لا يساعده مساعدة يجرح بها مشاعره. فالمنة والأذى تبطل الأجر وتذهبه تماما، كما أن المطر الغزير إذا نزل على الحجر الأملس وعليه تراب أذهب هذا التراب ولم يبق له أي أثر. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: ولا إلى كافر، واستثنينا من ذلك المؤلف قلوبه، فالزكاة لا تدفع للكفار إلا أن يكونوا من مؤلفة قلوبهم. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني صدقة التطوع يجوز دفعها إلى الكافر، ويجوز دفعها إلى الولد وإلى الزوجين وإلى يعني كل من ذكر، لأن بابها واسع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار اعتقت به رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك، أخرجه مسلم في صحيح. ينبغي للإنسان يبدأ بأهله وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى، فالأقربون أولى بالمعروف. بعض الناس يتصدق على الأباعد وينسى الأقارب، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعله في في امرأتك، حتى النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين، إذا احتسبت الأجر فيها فإنها صدقة تؤجر وتثاب عليها عند الله عز وجل. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من النية. وعلى ذلك لو أن رجلا دفع الزكاة عن والده بغير إذنه، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لأن والده صاحب المال لم يأذن بهذا. ولكن لو أنه لما دفع الزكاة عنه أخبره بذلك فأجازه، قال: يا أبتي أنا دفعت عنك الزكاة بالأمس، فقال: جزاك الله خيرا، ودعا له. فاختلف العلماء هل تجزئ أو لا تجزئ، والقول الراجح أنها تجزئ ما دام قد أجازه فتجزئ، كما أن ذلك في تصرفات الفضول في البيع والشراء أيضا تصح تصرفات الفضول إذا أجازه المالك. فلو أن رجلا يعرف منك، صديقا لك، يعرف أنك تحب أن تبيع سيارتك، ثم رأى الفرصة سانحة في أن رجلا يريد أن يشتري هذه السيارة، فقمت أنت وبعتها عليه وأنت لا تملكها، ولما علم صديقك بذلك قال: جزاك الله خيرا، قد أحسنت إلي، فهل يصح هذا البيع؟ نعم، إذا أجاز هذا البيع المالك صح. هذا ما يسميه الفقهاء بتصرفات الفضول. وهكذا أيضا في باب الزكاة هنا، ما دام أن صاحب المال أجاز دفع الزكاة فإن ذلك يجزئ في أرجح أقوال أهل العلم. قال: إلا أن يأخذها الإمام قهرا، أي فتجزئ. متى يأخذها الإمام قهرا؟ يأخذها الإمام قهرا عندما يأبى أن يدفعها، عندما يأبى أن يدفع الزكاة، فهنا يتدخل ولي الأمر، يتدخل الإمام ويأخذ الزكاة منه بالقوة، وله أن يعزره في هذه الحال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أخر الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى ذلك فمن مسؤولية الدولة المسلمة جباية الزكاة من أرباب الأموال، في الأموال الظاهرة، جباية الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة، مثل المواشي ومثل الزروع والثمار ومثل الشركات التجارية، فهذه تجبى من قبل الإمام ومن قبل ولي الأمر، وهذا معمول به في المملكة العربية السعودية، وهناك مصلحة الزكاة والدخل، وتجبي الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة، ترسل سعاة إلى أرباب المواشي وتأخذ منهم الزكوات، وكذلك أيضا إلى أرباب الزروع والثمار، وكذلك أيضا الشركات المساهمة تؤخذ منهم الزكوات، فإن أبوا فتؤخذ منهم جبرا، تؤخذ منهم بالقوة وتؤخذ منهم جبرا، فإذا أخذت منه جبرا ولم يأذن فلا عبرة بإذنه في هذه الحال. وهذا معنى قول المؤلف: إلا أن يأخذها قهرا. وبها نعم. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا. يعني إذا اجتهد الإنسان ودفع الزكاة فتبين أن الذي دفع إليه الزكاة أنه غير مستحق، فإن هذا لا يجزئه إلا في حالة واحدة، وهي الغني إذا ظنه فقيرا، لأن الفقر أمر خفي، قد يدعي الفقر من ليس بفقير، ولا يطلب من الإنسان أنه يطالب الفقراء بالبينة المثبتة للفقر، لأننا لو طالبنا الفقراء بالبينة لا بد من وثيقة تثبت أنك فقير، أو لا بد من شهود، فهذا يتعذر على كثير من الفقراء ويتسبب في مفسدة، وهي حرمان كثير من الفقراء من الحق الذي فرضه الله تعالى لهم. ولهذا قال الفقهاء: إذا دفع الإنسان زكاته لغني ظنه فقيرا أجزأ، وأما غير الفقير وغير المسكين فلا بد من التحري، ولا يستعجل الإنسان ويفرط ويعطي الزكاة من لا يستحقها. فمثلا المؤلف قلوبهم لا بد يتأكد ويتحرى هل هذا المؤلف قلوبهم أم لا، وهكذا لو كان أيضا ابن السبيل لا بد يتأكد. أما بالنسبة للفقراء والمساكين فالفقر من الأمور الخفية التي قد لا يستطيع الإنسان التحقق منها، ولهذا فيكتفى في ذلك بالظاهر، يكتفى في هذا بالظاهر. وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه في كتاب الزكاة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله تعالى سنكمل شرح هذا الكتاب في دورات قادمة بإذن الله تعالى تعلن في حينها. طيب، بقيت جائزة نضع عليها السؤال الثالث. نرجو الهدوء يا أخوان، نرجو الهدوء. غدا ليس في درس. طيب، من الذين يجوز أن يعطوا من الزكاة مع كونهم أغنياء؟ نريد أحد ما سبق أن أخذ جائزة في أي درس، في أي درس. نعم تفضل. أربعة، هم أربعة، وهم أربع صوت. لا لا، نعم نعم، دقيقة دقيقة. نعم والله ما نسمعك، اضرب اضرب شيء. دقيقة دقيقة، ما يخالف. ها نعم نعم. طيب الغارم لأي شيء؟ لإصلاح ذات البين. بارك الله فيك. تفضل. تفضل. بارك الله فيك. طيب، نحن فيما سبق يضيق الوقت علينا بالنسبة لأسئلة، الآن اتسع معنا الوقت للإجابة عن الأسئلة، فلعلنا نبدأ الآن في الإجابة عن أسئلتكم. بارك الله فيك. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: إقامة حلقات التحفيظ موقوفة على بناء المساجد، إذ أن الحلقات لا تكون إلا في المساجد، على هذا هل نقول ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فنقول يعطى الزكاة لبناء؟ يقول هذا السائل: إقامة حلقات التحفيظ موقوفة على بناء المساجد، إذ أن الحلقات لا تكون إلا في المساجد، على هذا هل نقول ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فنقول يعطى الزكاة لبناء مساجد لأن الحلقات لا تكون إلا فيها؟ نعم، هذه المقدمة التي ذكرها غير صحيحة، يعني ليس هناك ارتباط بين حلقات تحفيظ القرآن وبين المساجد. الحلقات يمكن تقام حتى في غير المساجد، لكن جرت عادة أكثر المسلمين أنهم يقيمون حلقات التحفيظ في المساجد اغتناما للأجر والثواب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلى آخر الحديث. فيعني الحلقات تحفيظ القرآن الكريم شيء، وبناء المساجد شيء آخر، وهما غير متلازمين. ونحن قلنا إن الزكاة لا تدفع لبناء المساجد، ولكن يجوز دفعها على القول الراجح فيما تمحض من أعمال حلقات تحفيظ القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: من هو القوي المكتسب؟ القوي المكتسب الذي يستطيع أن يعمل ويحصل أجرة على عمله بأن يكون صحيحا قوي البدن، يجد العمل الذي يناسبه، فلا بد من هذا الوصف، لأن بعض الناس قد يكون صحيحا قويا لكن ما يجد عملا مناسب يناسب له بسبب كثرة الأنظمة والتقييدات، فقد لا يجد العمل المناسب. لكن إذا وجد العمل الذي يناسبه، يعني إنسان قوي وصحيح البدن وشاب ويمكن أن يجد عملا يقوم به، ومع ذلك هذا الرجل كسلان يريد أن يعيش على الزكاة، نقول لا يعطى من الزكاة، وإنما نأمره بأن يعمل، اذهب واعمل ولا تزاحم الفقراء في حقهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الأرملة التي يصرف لها من الضمان الاجتماعي ويكفيها ولها ولد طالب علم، هل يجوز لها الأخذ من الزكاة علما بأن الضمان يكفيها؟ الضمان الذي عندنا هنا في المملكة هو المورد الرئيسي له أموال الزكاة، فهي في الحقيقة تأخذ من الزكاة، لأن الضمان الاجتماعي مورده الرئيس هو زكوات الشركات، فهي في هذه الأرملة التي سأل عنها السائل هي في الحقيقة تأخذ من الزكاة لكن من أموال الضمان، وما دامت أموال الزكاة التي هي أموال الضمان تكفيها فليس لها أن تأخذ زيادة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للوالد أن يسدد مخالفات ساهر على ولده لكونه ذلك من الدين؟ هو لا شك أنها من الدين، لكن نقول هذا يجوز بشرط ألا يؤدي هذا إلى مجاوزته الأنظمة، فإذا حصل هذا يعني بصفة عارضة وغير كثيرة وابنه غير مستهتر، فهنا أصبح دينا على ابنه، فتدخل فيما ذكرنا من أن الأب يجوز له أن يسدد الدين عن ابنه من الزكاة، لكن بهذا القيد ألا يكون ابنه أيضا مستهترا ويعني غير مبالي بالأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد الزواج؟ نعم، هذا السؤال جيد. الزواج يعتبر من الحاجات الأساسية، لأن الإنسان يريد إعفاف نفسه وتحصيل الذرية، فهو من الأمور الأساسية، ولهذا اقتطع الله تعالى من عمر موسى عليه الصلاة والسلام 10 سنين في رعي الغنم لأجل تحصيل مهر زوجته، فقال: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، فأتم موسى 10 سنين في رعي الغنم لأجل تحصيل مهر الزوجة، وأجرة عمل 10 سنين هل هي قليلة أم كثيرة؟ كثيرة، وهذا يدل على أن المهور كانت في زمن موسى كانت كثيرة، فهو مهر كثير، وما ذاك إلا لأهمية النكاح. وعلى ذلك فلا بأس أن يعطى الإنسان من الزكاة ما يتزوج به، لكن نقيد هذا أيضا بالأشياء الأساسية كدفع المهر مثلا أو إيجار المنزل، ولا يكون ذلك في الأشياء الكمالية التي لا يحتاج إليها. فإن بعض الناس يأخذ من الزكوات ثم يبدأ ويضع بهذه الزكاة قصور أفراح، يضع قصر أفراح ويتوسع في وليمة النكاح، وكل هذا من أموال الزكاة، ليس له ذلك. إنما إذا أعطينا هذا الفقير من الزكاة لأجل الزواج فنعطيه في الأمور الأساسية كدفع المهر ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز دفع الزكاة للمرضى ومراكز الغسيل الكلوي؟ إذا كان المرضى من أهل الزكاة بأن يكونوا فقراء أو مساكين فلا بأس، لأن العلاج من الأمور الضرورية، سواء أخذها هذا المريض بنفسه وقال أنه أريد أن أذهب لمستشفى وتعالج فأعطي أجرة للعلاج، أو أن المستشفى نفسه أعطي من الزكاة لعلاج هؤلاء المرضى الفقراء. المهم أن تكون هذه الزكاة لصالح المرضى المستحقين للزكاة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: اللقط التي عليها اسم الله هل يجب حملها في الحرم وفي غيره؟ لا أدري ماذا يقصد عليها اسم الله. نعم، اللقط التي عليها اسم الله هل يجب حملها في الحرم وفي غيره مثل الريال؟ يعني هذا السؤال لا أدري، يعني صاحبه يبدو أن عنده شيء من الوسوسة، وإلا فالريال مثل غيره، الريال مثل غيره، فاللقطة حكمها واحد سواء كانت ريالا أو كانت يعني مبلغا كبيرا، المهم على التفاصيل التي ذكرناها والتي ذكرها أهل العلم. إنما الذي يختلف في اللقطة لقطة الحرم عن غير الحرم، فلقطة الحرم يجب تعريفها على الدوام، أما غير الحرم فإن تعرف سنة كاملة ثم تكون بعد ذلك لواجدها، إلا أن تكون يسيرة لا تلتفت لهمة وساط الناس.